فأنتوا هذا وسيلكم من مريض يعني تقول السيرة القراءة طاحقة قراءة اعتبار. وهناك سيرة يعني قديمة مال ابن هشام خيرا وأكو سيرة مختصرة وهذا واحد وأكو أيضا كتاب في السيرة النبوية في ظل القرآن والسنة يمكن للمصري عالم مصري جزئا ما ادري ايش اسمه والله هذا ابو شهبه يمكن ابو شهبه احسنت هو هذا صح. فنقرا هذه الحوادث ليست مرت صدفه وانما هي مقصوده. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وقت الظهر في بيت ابي بكر فقال ابو بكر ما جاءنا بهذا اليوم الا لامر من الطريق خالي كان اذا جد اعترض بها احنا وهكذا الأشخاص الآخرين قياسنا هذا. أنا ما أغلط الناس يعني لو واحد دي يساعد لكن ما على هذه فطبع أم إلية نعم هذا خلق الجن. لكن إذا سوى فالشيء زين وظاهره زين لكن القصد منه مقصد خبيث وهذا تترك هذا الشيء الزين وعندنا مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدنا ضرارا مو بنا مسجد لكن كانوا يريدوه مخبى مأوى يجتمع فيه المنافقون فلن ينفع فيهم أن يكون مسجد أو واحد يقول والله هذا هو المنافقين واحد واحنا نرحم لا يبقى الأثر ولا فيريد لها اعتبار. بعض الإنسان ما عنده معلومات كافية حتى يكون حكمه صحيح فيسكت لا يتوسع في شيء ليس هو مسؤول عنه. نعم أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في المادة 56 و600 بعد الألف. 56 و600 بعد الألف صفحة 282 من هذه النسخة. 247 من النسخة الثانية. إخواني ما قد. نعم. تقول المادة في باب التناقض شيخنا مادة. نعم. الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا وعليه. فالادعاء بعد التقسيم بقول إن المقسوم لي تناقض. مثلا لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفى وأن المتوفى وهبها أو أن المتوفى وهبها وسلمها لي. نعم. في حال صحته لا تسمع دعوى. ولكن لو قال إن المتوفى كان قد وهبه لي حال صغري ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعوى. يعني ما يكون ظاهره التناقض مويتي بعدم انكشاف شيء ينقض ثم انكشف هذا الشيء خلاص يعقل به لا يكون تناقضا. لا يكون تناقضا. قال في الشرح الابتدار إلى تقسيم التركة أي المباشرة بتقسيمها بالرضاء إقرار بكون المقسوم مشتركا أي كون المقسوم من تركة المورث حيث إن حق الورثة يتعلق صورة ومعنى بعين التركة ففي التقسيم ينقطع حتى المقاسم من ينقطع حق المقاسم من التركة صورة ومعنى. أما إذا كانت القسمة جبرا عن المدعي فتسمع دعواه ولا يكون ذلك تناقضا. لا أنا ما راضي ولا قابله. وعليه فالادعاء بعد التقسيم بكون المقسوم ملكه تناقض. ويستفاد من تعبير التقسيم والمقسوم بأنه لا تسمع دعوى العين بعد التقسيم. وجه الاستفادة هو إن التقسيم يجري في الأعيان ولا يجري في الديون والذمم. مثلا لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بين الورثة أحد الأعيان المقسومة التي أصابت أحد الورثة قائلا إنني اشتريت هذه العين من المتوفى في حال صحته أو أن المتوفى وقد وهبني قد وهبني وسلمني إياها في حال صحته أو أن المتوفى كان وكيلا عني في شراء تلك العين فلا تسمع دعوى حتى لو أن الورثة قد اقتسموا مع أعمامهم العقارات الموروثة عن جدهم وادعوا بعد الاقتسام بأن جدهم قد ملك العقارات المذكورة لأبيهم وأنهم كانوا يجهلون ذلك وقت القسمة وأن العقارات المذكورة هي ملكهم فلا تسمع دعواهم. والقسام أيضا في ذلك كالورثة فإذا ادعى القسام بعد تقسيمه التركة بين الورثة بأن أحد الأعيان المقسومة هي له فلا تسمع دعواه. وقبول الوصية أيضا كتقسيم التركة، مثلا إذا قبل أحد الوصاية مش الوصية، وقبول الوصاية أيضا كتقسيم التركة، مثلا إذا قبل أحد الوصاية على تركة المتوفى وهو يعلم أن مالا هو من التركة المذكورة، فليس له بعد قبوله الوصاية على تلك التركة أن يدعي ذلك المال بقوله هو ملكي، وإذا ادعاه لا يقبل. أما الابتدار إلى تقسيم غلة مال فلا يكون ذلك إقرارا بأن المال المذكور مشترك، فلذلك إذا ادعى أحد الورثة بعد تقسيم عنب الكرم الذي هو من التركة الكرم المذكور مستقلا قائلا بأن مورثنا قد باعه لي بحال صحته وسلمه لي، فتسمع دعواه لأنه من الجائز أن يكون الكرم لزيد وثمره مشترك بين زيد وعمر. كذلك الابتدار إلى تقسيم التركة لا يمنع من دعوى الدين، مثلا لو ادعى الورثة بعد أحد الورثة بعد اقتسامه التركة مع الورثة دينا في ذمة المتوفى فتسمع دعوى، وإذا أثبت الوارث دينه تنتقض القسمة ما لم يقض دينه أو يبرئ ذمة الميت منه، ولو كان أحدهم باع حصته يبطل البيع كالقسمة. أما إذا قال إن المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرا أو باعه لي ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه حيث إنه محل خفاء. نعم. المادة 57 و600 بعد الألف، لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي أيضا يرتفع التناقض. مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستأجرا في دار ثم ادعى أنها ملكه لا تسمع دعوى، ولكن لو قال كنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه وتسمع دعوى. كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقول ما أخذت منك شيئا أو لم يجري بيني وبينك أي معاملة مطلقة أو أنني لا أعرفك مطلقا، أو أنني لا أعرفك مطلقا، وأقام المدعي البينة على دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا قد أوفيت كذلك المبلغ أو كنت أبرأتني منه، فلا تسمع دعواه للتناقض. ولكن لو قال المدعي عليه على دعوى المدعي المشروحة ليس لك علي دين قط، وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعي عليه قائلا نعم كنت مدينا لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه، وأثبت ذلك بدفع المدعي، وكذلك لو ادعى أحد يدفع المدعي يدفع. نعم بالنسبة يا شيخ للهبة، هل الهبة محل خفاء؟ نعم لا، وتقدم أنه ليس من لا لا يقول وهبني وأنا صغير. الصغر وليس الهبة يا شيخ. ما لا المهم يعني نرجع إلى مدى صلاحية هذا الدفع الذي يقدمه الشخص للقبول. ممكن هذا هبة واحد ما يجوز يهب للآخر وهو غائب عنه. لا يعني المهم أن يقدم شيء يناقض هذا الشيء الذي يدعيه المدعي، هذا التناقض يعني ما يدعيه المدعي غير صحيح. نعم. كل المسألة هذا القدر وتقديمه ليس له ضابط ثابت معين. لا. نعم. وضبطه هنا أن نسب الطلب الوصايا بلا دون ولم يذكر الهبة. لا ما الوصايا لا هذا عليه يرد. فإذا قبل الوصاية مو معناته قبل كل جزء بها من حيث المبلغ قبلها، ووصايتها هي تجري على ما كان يملكه الموصي بعد ذلك نثبتها، لكن هو أقل ثبت هالشيء مثل قد واحد يثبت أنه هو موظف في هالدائرة هذه أو هو أمين في هالدائرة ثم بعد ذلك خلي بيشن اللي كانت عندك ما أدري إيش هذا، لكن هو ذكرها غير واضحة معنى العبارات هذه. قال وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقول ما أودعت عندي شيئا وأثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت رددتها وسلمتها إليك، فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عينا إن كانت موجودة في يده ويضمن قيمتها، لأن هو اعترف بأنه تسلمها أنه ما تسلمها. نعم هكذا. نعم. ثم بعد ذلك اعترف أنه استلمها. استلمها زيان. قال ويضمن قيمتها أو يضمن قيمتها إن كانت مستهلكة. وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة. ثم أقام المدعي بينه وقال المدعى عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعوى. لو أمكن توفيق قال في الشرح لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين. ووفقهما المدعي أيضا يرتفع التناقض وليس تعبير المدعي هنا احترازيا إذ الحكم في المدعى عليه هو على هذا الوجه أيضا ولا يرتفع التناقض بإمكان التوفيق فقط أي لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ولم يوفقهما المدعي بالفعل فلا يرتفع التناقض استحسانا وعلى القول الأصح ويؤخذ من ظاهر عبارة المجلة بأنها اختارت هذا القول وفي الكلام المتناقض على هذه الصورة ثلاثة احتمالات الأول أن يكون توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين غير ممكن الثاني أن يكون توفيقه ممكنا ولم يجري التوفيق الثالث أن يكون توفيقه ممكنا ويوفق ففي الاحتمال الأول تكون الدعوة غير صحيحة وفي الاحتمال الثالث تكون صحيحة أما في الاحتمال الثاني اللي لم يجري التوفيق ففيه أقوال أربعة الأول يلزم توفيقه بالفعل ولا يكفي فيه إمكان التوفيق الثاني يكفي إمكان التوفيق فيه وبتعبير آخر سواء كان التناقض من المدعي أو المدعى عليه وكان وجه التوفيق متحدا أو غير متحد مثلا لو ادعى المدعي قائلا قد اشتريت هذا المال من أبي في حالة حياته وصحته وأنكر الخصم ولم يثبت المدعي وحلف الخصم اليمين ثم رجع المدعي وادعى بأن المال المذكور ميراث له عن والده فتقبل دعواه لأن التوفيق ممكن حيث يمكنه أن يقول اشتريته فأنكر البيع ثم ورثته أما إذا ادعى أولا الإرث وادعى ثانيا الشراء فلا تقبل دعواه وهذا القول هو القول بكفاية إمكان التوفيق مطلقا وهو قياس نعم ثالثا إذا كان التناقض من المدعي فيلزم فيه التوفيق بالفعل ولا يكفي بإمكان التوفيق أما إذا كان التناقض من المدعى عليه فيكفي إمكان التوفيق لأن الظاهر عند الإمكان وجود التوفيق والظاهر حجة في الدفع وليس حجة في الاستحقاق ولذلك فالظاهر يكفي في الدفع ولا يكفي في الاستحقاق رابعا إذا كان وجود التوفيق متحدا فيكفي فيه إمكان التوفيق أما إذا كان وجود التوفيق متعددا فلا يكفي فيه إمكان التوفيق فليشترط التوفيق بالفعل وهذا الاختلاف جار في المسائل الآتية وهي أولا التناقض الصادر من المدعي ثانيا التناقض الحاصل بين المدعي وشهوده ثالثا التناقض الصادر من المدعى عليه مثلا إذا ادعى المدعي مالا وأنكر المدعى عليه قائلا ليس لك عندي حق مطلقا فأفد المدعي دعواه فإذا أقام المدعى عليه شهودا على إيفائه ذلك أو على إبراء المدعي له فتقبل على القول الثاني لأن غير الحق يكون بعضا قضاء دفعا يكون بعضا قضاء دفعا للخصومة وبعضا إبراء ولذلك فإمكان التوفيق موجود كذلك إذا قال المدعى عليه في دعوى الدين إن لي دفعا سأحضره قال له القاضي إن الدفع يكون بالإبراء أو بالإيفاء فأيهما تدعي فأجابه المدعى عليه أدعيهما معا ووفق ذلك فلا يكون تناقضا وتوفيق ذلك يكون بقول قد أوفيت بعض ذلك المال وأبرأني من بعضه أو بقول قد أوفيته جميعا فأنكر إيفائي فرجوته فأبرأني منه أو بقوله قد أبرأني منه ثم أنكر الإبراء فأوفيته أما التناقض فلا يوجب بطلان الدعوى ولو لم يجري توفيق ثم تلاحظون نقطة نعم شف في المسألة حتى إذا أمكن يعني ماكو تناقض ما يعني ذلك أنه بعد سدب بالإثبات هو ما قدر هل البين عن الطريق ما قدر لكن عند بينة أخرى تثبت الدعاء مفهوم هذا نعم قال مثلا لو أقر أحد لأنه كان مستأجرا في دار أو مزارعا في أرض أو مستعيرا مالا ثم ادعى أن الدار والأرض ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال بعد مرور المدة يمكن الشراء فيها بعد الاستئجار موفقا كلامه كنت مستأجرا أو مزارعا أو مستعيرا ثم اشتريتها من مالكها فتسمع دعواه فإذا أثبت شراءه بعد الاستئجار على هذا الوجه يأخذ تلك الدار أما لو قال إنني اشتريتها قبل الاستئجار فلا يرتفع التناقض كذلك لو أقر أحد بأن هذا المال هو لفلان ثم ادعى بعد إقراره هذا بعد مرور مدة يمكن فيها الاشتراء لأن ذلك المال ماله وأنه اشتراه بعد إقراره فتسمع دعواه كذلك لو ادعى أحد على ما أقول فتسمع دعواه خلص لا يعني أنه يحكم له لا يحكم له تعال اسمه تعال نعم المهم هذا كيف في سماع الدعوة أولا ثم بعد ذلك ما يطلب من الإثبات والنفي إلى قال ولو ادعى وقتا، كذلك لو ادعى أحد على آخر الهبة مع القبض في مال وأنكر المدعى عليه ذلك فرجع المدعي بعد ذلك وادعى بأنه اشترى ذلك المال بعد مدة من الهبة وأقام البينة على ذلك فتسمع دعواه، ولو ادعى وقتا قبل وقت الهبة لا يقبل. والفرق أن التوفيق في الوجه الأول ممكن وفي الوجه الثاني لا يمكن فيتحقق التناقض. كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض أو من جهة ثمن المبيع وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله ما أخذت منك شيئا وما أخذت منك دينا أو لا يلزمني شيء لك أو لم يجري بيني وبينك أي معاملة مطلقا أو لا أعرفك قط أو لم أنظرك مطلقة أو لم أجتمع معك في مكان، وبعد أن قام المدعي البينة ادعى المدعى عليه بأنه أوفى المبلغ المذكور قبل قوله ذلك أو أن المدعي أبرأه منه فلا تسمع دعواه للتناقض، إذ لا يمكن توفيق هذا التناقض حيث أن المدعى عليه ادعى عدم أخذ شيء من المدعي فقوله بأنه أوفى المدعي أو أن المدعي أبرأه من المدعى به لا يقبل التأويل ما لم يقل المدعى عليه موفقا، وإن يكن أنه لم يجري بيني وبين المدعي معاملة ما إلا أن شهودي قد سمعوا إبراء المدعي لي وفي هذه الحالة يقبل ادعاؤه. كذلك لو قال المدعى عليه للمدعي لا أعرفك مطلقا فأثبت المدعي حقه فادعى المدعى عليه الإيصال فلا تسمع دعواه الإيصال، إلا أنه لو ادعى إقرار المدعي بوصول الحق له فيقبل. كذلك لو قال إنني دفعت المبلغ المذكور دفعا للنزاع بعد قولي لم آخذ منك شيئا فيقبل أيضا. وقد ورد في التكملة ادعى أن مورثه اشترى منك ثوبا قبضت منه أي من ثمنه كذا قبضت منه أي من ثمنه كذا وبقي كذا، فأجاب أن مورثي لم يشتري منك ثوبا قط ولم يكن يعرفك فبرهن على دعواه وبرهن الآخر على دفع جميع الثمن فإنه يقبل بلا شك، لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم. ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي المشروع ليس لك علي دين قط أو ليس لك علي أي حق فأقام المدعي البينة على دعواه المذكورة فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا نعم كنت مدينا ولكني أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعوى هذه يدفع المدعي، إذ لا تناقض في هذا الدفع حيث أن قول المدعى عليه ليس لك علي دين معناه بأنني أوفيت الدين وليس علي دين، فلذلك لا يحتاج هذا الدفع للتوفيق. وقد جاء في التنقيح عن البزازية قال ليس لك علي شيء تسمع دعوى الإيفاء، ولو قال ما استدنت منك لا تسمع لعدم إمكان التوفيق. وقد جاء في التنوير ومثل ذلك لو قال ما كان لك علي شيء قط. وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقول ما أودعت عندي شيئا وأثبت المدعي الإيداع وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها وسلمتها إليك أو تلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير فلا يسمع دفعه هذا، ويأخذ المدعي الوديعة إن كانت موجودة في يده وإذا كانت مستهلكة يضمن قيمتها إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات، لأنه يوجد بين كلامه ما أودعت عندي شيئا وكلامه قد رددتها لك تناقض غير قابل للتوفيق. وأما لو أنكر المدعى عليه بقول ليس عندي وديعة بل ما ادعى المدعي الوجه المشروع ثم أقام المدعي البينة فقال المدعى عليه بعد ذلك كان لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعوى حيث أن قول المدعى عليه ليس لك عندي وديعة معناه لأنني رددت لك تلك الوديعة فلا يكون تناقضا. وقد ورد في التنقيح ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا. وقد ورد في الأنقوري عن البزازية ادعى أنه باع من هذا المال وبه عيب ورام الرد عليه فأنكر البيع فلما برهن عليه زعم أنه أبرأه من كل عيب لا يسمع وهذا قول الإمام. وأما عند أبي يوسف فالعين والدين سيان. وقد جاء في الخانية لو أن رجلا اشترى مالا ثم ادعى به عيبا فاستحلف البائع فنكل وقضي عليه بالنكول ثم إن البائع أقام البينة أنه تبرأ إليه من هذا العيب تقبل بينته، وإن ادعى البراءة بعد إنكار الدين أو ادعى العفو عن صاحب القصاص بعد إنكار تسمع. كذلك لو ادعى أحد على أخيه قائلا إن هذه الدار موروثة لنا عن أبينا فأجاب المدعى عليه بأنه ليس بيننا حق في هذه الدار، ثم ادعى بأنه اشترى تلك الدار من أبيه، أو ادعى بأن أباه قد أقر بأن تلك الدار له يقبل ادعاءه، لأن قوله ليس بيننا حق في الدار معناه ليس لك حق فيها حيث اشتريتها منه، ولا تناقض في ذلك. أما لو قال المدعى عليه جوابا على الدعوى على دعوى المدعي المذكورة إن هذه الدار لم تكن بوقت من الأوقات ملكا لوالدنا، ثم ادعى بعد ذلك الشراء على الوجه المشروع، فلا يقبل ادعاءه للتناقض، ولكن يقبل ادعاءه إقرار والده على الوجه المشروع آنفا. كذلك لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلا إنه مالي قد ورثته، أو أن ذا اليد قد وهبه وسلمه لي، ثم رجع بعد دعواه هذه وقال إنني اشتريت هذا المال من ذي اليد، حيث أنه أنكر أن المال المذكور موروث لي، أو أنكر هبته وتسلمه وتسلمه لي، أو ادعى بأن المال المذكور ملكه وأنه اشتراه من ذي اليد، ثم رجع وادعى بأن البائع أنكر البيع وأنه وهبه وتصدق عليه بذلك المال بعد ذلك، ينظر. فإذا لم يذكر تاريخ الادعاء الأول والادعاء الثاني، أو ذكر تاريخا فيهما وكان تاريخ الثاني مقدما عن التاريخ الأول، فلا تقبل دعوى. كذلك لو ادعى المدعي قائلا إن هذه الدار موروثة لي عن والدي، فأجابه المدعى عليه إن هذه الدار لم تكن بوقت من الأوقات ملكا لوالدك، أو قال لم يكن لوالدك حق في هذه الدار مطلقة، فقام المدعي بينه، فادعى المدعى عليه بعد ذلك بأن والد المدعي باعه تلك الدار، فلا يقبل ادعاءه. أما لو قال المدعى عليه جوابا على دعوى المدعي المشروحة ليس لوالدك حق في تلك الدار، فأقام المدعي البينة، فادعى المدعى عليه بأن والد المدعي باعه تلك الدار، أو ادعى إقرار والده بحال حياته بأن تلك الدار للمدعى عليه، أو ادعى إقرار المدعي بحياة والده أو بعد وفاة والده بأن تلك الدار له، فيقبل ادعاءه. قال في التعليق وكذا إذا أجر نفسه ليعتقد. هذا التناقض بمعنى يربط بالعرف؟ لا، التناقض إلى أسباب كثيرة، حتى جزء باللغة العربية، بالتاريخ، بالكذا، أمثلة كثيرة. هذا بين النصوص، هذا بين النصوص. هو ذكر التاريخ. يعني هو التناقض هذا أخي، التناقض اعتماد على الإدراك العقلي. الإدراك العقلي هذا قد يكون مبني على مسائل شرعية. يعني مسائل شرعية، لكن مسائل الشرعية يستفيد منها الذي يدعي التعارض بمهن العقائق، مثلا أن الجنسية لها نصف الكذا، فإذا صار تدافع بين الاثنين على أساس أن لكل منهما نصف هذه التركة، هنا تناقض يعني. نعم، النصوص الشرعية حتى النصوص إذا تعارضت يوفق بينها. نعم، رفع هو التعارض صوري هذا. نعم، صوري، ما مو حقيقي. نعم، ما أدري هو اختلاف. أقصد أن التعارض حتى قد يكون في. نعم نعم نعم، نسيم حسب الظاهر، حسب الظاهر، حسب الظاهر. أما في حقيقة الأمر فنصوص الشرع لا تتعارض. ما تتعارض لا. طيب شيخنا، لكن التعارض في الشيء صوري كلام يتراءى للشخص. نعم. نعم أخي، ذكرتم لنا سابقا أن قد مثلا العوام يعني لا يضبطون لغتهم و... نعم نعم، مثلا ما يريدون في ضوء لغتهم العامية وما تعارفوا عليه واعتادوه. ضربت لكم مثلا أكرره دائما، عندنا في شمال العراق ما يقول له جوزتك، يقول له جوزتك، جوزتك بالجيم، ويرجع يريد الزواج يعني. قال في التعليق أو دواب مثلا، كل دوابي هي وقف أو وصية بجميع دوابي. الدابة لا، وين تلعب؟ قد تكون في مكان الدابة مثل تقليل على الخيول مثلا، الآخر يقول لا تشمل الكود، وهكذا. أقصد يا شيخ يد يقر المدعى عليه وهو لا يعلم هذه الضوابط التي في كتب الفقه واصطلاحات الفقهاء والقانونيين. لا لا، إذا هو وبعد ذلك يعني يتعارض أقواله لأنه لا يضبط العبارة. ما إذا يدع الجهل بأنه ما يعرف هذه اللغة كذا أو كذا كذا وأثبت ذلك يقف بقوله. يعني القاضي محل نظر للقاضي في مثل هذه المسائل. طبعا قلت لك مسائل لغوية، تاريخية، شرعية، عرفية، كل شيء هذا. إن كان عقل ما يصير، يعني واحد يكون مثلا واحد قال أنا رأيته شاهدت هذا القاتل قتل فلان في البصرة، الآخر يقول قتله في بغداد. لا تعرض يصير يعني. ثمان المادة 58600 بعد الألف. إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط إقراره هذا بسند وادعى أن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا فلا تسمع دعوى. مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن المحلوم وسلمه ثم ذهب إلى حضور القاضي وأقر بقوله إنني بعت داري محدودة بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط إقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع وادعى بقول إن البيع المذكور كان عقدا بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعوى. كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعوى وذهب إلى حضور القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحا وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعوى. ما شرط مفسد يعني هذا الإفساد لمصلحة أحد الطرفين ورضي به الآخر بسكوته وإقراره ثم بعد ذلك يقول لماذا علق عقد العقد عند القاضي بالتوثيق يعني التوثيق يكون مقامه أي توثيق بالتوثيق أخي يعني القاضي له صلاحية يوثق العقود شلون كاتب العدل كاتب العدل هو في الأصل قاضي إذا انفردت جانب من الجوانب اللي تتعلق بالقضايا القضائية والقانونية وهو يوثق العقود ما في شيء يمكن إثبات عند كاتب العدل عند هذا عنده هو مختص بذلك أما أمام القاضي هو مصر لكن يمكن أن يكون شاهد. قال في الشرط إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه أي لم يكن وفاء ولا فاسدا وربط إقراره هذا بسند معين مو بات يعني كامل ليس وفاء ليس وفاء وليس شنو بعد يقول بات صحيح بات يقابله وفاء وصحيح يقابله وفاء صحيح وقطعي خالي من الشروط الشروط الوقت أو وهكذا وربط إقراره هذا بسند معنون ومرسوم ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا مع إقراره بتحرير السند المذكور فلا تسمع دعوى. لا هذا لازم يذكر هذا مادة عشرة مال سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. أما إذا ادعى قائلا بأنني أقررت بأن البيع وقع باتا وصحيحا إلا أنني كاذب في إقراري وأن البيع كان وفاء فيجري في ذلك حكم المادة كذا مثلا لو ادعى داره لو ادعى أحد قائلا بأنني أقررت بأن البيع وقع لا ستأتي مثلا لو باع أحد داره مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم ثم ذهب إلى حضور القاضي توثيقا للبيع توثيقا للبيع وأقر بقوله إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان بمقابلة كذا مبلغا ثمنا بيعا باتا صحيحا وربط إقراره هذا بسند ثم رجع وادعى بقول إن البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط المفسد هذا هو كذا فلا تسمع دعواه سواء كان العقد المذكور بيعا وتذكر مثاله أو كان مثلا لو وكل أحد آخر ببيع كرمه لشخص فباع الوكيل الكرم لذلك الشخص واعترف الموكل بعد ذلك بأن التوكيل المذكور وقع طوعا منه ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل قد وقع بإكراه معتبر فلا تسمع دعواه. أو كان إبراء مثلا لو أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص المال ثم ذهب بعد الإبراء إلى حضور القاضي فأقر بأن الإبراء المذكور وقع صحيحا وربط ذلك بحجة ثم ادعى بعد ذلك بأن الإبراء المذكور وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعوى. أو كان صلحا كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعوى وذهب إلى حضور القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحا بعد أن ربط إقراره وهذا بسند رجع وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعوى. أما لو قال أحد بقصد إنشاء البيع قد بعت لك هذا المال بيعا صحيحا وقبل الآخر فادعى بعد ذلك أن هذا البيع كان وفاء وأن القول عنه بأنه بيع بات صحيح مبني على المواضعة فتسمع دعوى. الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغرم الفاحش لا يجوز له أن يخاصم إلى إلا إذا أقر وقال بثمن ذلك بالصك. المادة 59600 بعد الألف إذا باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مل مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر. فإذا كان الحاضر من أقارب البايع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعوى هذه مطلقا، وإذا كان من الأجانب فلا يكون حضور وسكوته في مجلس البيع مانعا لاستماع دعوى على هذا الوجه. أما إذا كان حاضرا مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف الملاك مدة بإنشائه أبنية فيه أو هدمه أو غرسه أشجارا وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على وجه المبين على بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعوى. لا بس هو بيشوف يتصرف تصرف الملاك مو زاكي السكوت الملاعب قال في الشرح إذا باع أحد مالا عقارا أو منقولا أو أرضا أميرية على أنه ملكه أو أنه بتصرفه بسند تمليك في حضور شخص آخر لشخص باعه لشخص أو تفرغ به بإذن صاحب الأرض وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع وسكت بلا عذر ينظر في حضوره ورأيه. والمقصد من ذلك الاطلاع والعلم سواء كان حاضرا مجلس البيع أم كان غائبا عنه وعلم بالبيع مؤخرا، يعني لو باع أحد المال على أنه ملكه لآخر وسلمه إياه ولم يحضر أقارب البايع أو زوجها أو زوجته مجلس البيع واطلع على البيع بعد يوم أو يومين وسكت فلا تسمع دعواه بعد ذلك حسب الفقرة الآتية. البيع ليس هذا التعبير احترازيا من الهبة والتسليم أو التصدق والتسليم كما بينه رد في رد المحتارين، كما أنه ليس احترازا من الوقت أيضا. مثلا إذا كان أحد أقارب الواهب أو زوجها أو زوجته حاضرا وقت الهبة والتسليم وسكت فلا تسمع دعواهم بعد ذلك مطلقا، إلا أن علي أفندي قد ذكر في فتوى أن الهبة والتسليم في حكم البيع. شيخنا هنا الشارح نفسه علي حيدر أفندي يقول دائما إلا أن علي أفندي، ما يقصد أكيد في واحد آخر غيره. والله أما واحد آخر وأما هو يقصده يقصد ما يقول أنا يجوز هذا، لكن الغالب علي أفندي غيره. غير مثلا لو وهبت امرأة دارها لإحياء في مواجهة بنتها مثلا لو وهبت امرأة دارها لأختها في مواجهة بنتها وسلمتها لها وسكتت بنتها، فإذا ادعت البنت على أخت لها بأن أمها قد وهبتها تلك الدار وسلمتها لها قبل أن تهبها لأختها فتسمع دعواها، فعلى هذا الحال يجب إيجاد فرق بين البيع والهبة وليس من فرق بينهما في الظاهر. فلذلك يرى أن بيان رد المحتار هو الموافق، إلا أنه احتراز من الإجارة والرهن والإعارة كما سيوضح آتيا. فإذا كان ذلك الشخص من أقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعوى مطلقا فيما إذا لم يقر المدعى عليه سواء تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك أو لم يتصرف، لأنه قد عد الحضور عند البيع وترك المنازعة أثناء ذلك إقرارا دلالة بأن ذلك المال هو ملك البائع. وحيث وجد أن أهل العصر يميلون إلى الإضرار بالناس فقد قصد بذلك وضع حائل بين الأطماع الفاسدة. أما إذا أقر المدعى عليه بأن المال المذكور هو مال المدعي وادعى أن مجرد وجود المدعي وقت البيع وسكوت قد أسقط حقه في البيع فلا يسمع دفع المدعى عليه هذا، بل يلزم بإقراره. لم أرى من بين درجة القرابة من بين درجة القرابة ومن هم المقصودون بالأقارب أو وضح ذلك، إلا أن شرح التنوير بين أن الأقارب مثلا كالابن، وذكر المحشي على التنوير أن غير الابن من الأقارب هو كالابن، كما أن الخيرية قد ذكرت في قسم البيع بأن العم هو في هذا الحكم. فإذا كانت كلمة الأقارب تشمل في هذه المسألة العم فلا شك بأن الأقارب الذين هم أقرب قرابة العم كالأب والأم والأخ والأخت يكون حكمهم حكم العم، ولكن هل يشمل حكم هذه المادة الأقارب الآخرين؟ الأقارب هذا لغة يشمل كل من له صلة نسبية مع الآخرين بعدت أو قربت، لكن عند التزاحم نأخذ الأقرب فالأقرب. ولكن هل يشمل حكم هذه المادة الأقارب الآخرين كأولاد الإخوة والأخوات أولاد العمات والأعمام والعمات والأخوات والخالات أولادهم؟ لم أجد إيضاحات تتعلق بذلك. كل ما قارب ذلك إلا أن ابن عابدين في رسالة غاية المطلب ذكر أن الذي يدخل في القرابة عند الإمام الأعظم هو ذو الرحم المحرم ذو الرحم المحرم إلا أن الرسالة المذكورة هي في حق الوقف، فهل يجوز في هذه المسألة الاستدلال بتلك الرسالة؟ ومع ذلك أطلق في الآية الكريمة ولا يأتلي أولو الفضل. لا المحارم أخي قرار المحرمية يقولوها، أما إذا أطلقوها تسمى المحرمية وغير المحرمية. ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين على ابن الخالة. إذا ابن العم فليس من المحرم. ما كل مقارب هذا البيت بس ابن العم ليس محرما، ليس قرابة محرمية يعني. إيه مو محرمية. ويحترز بهذا التعبير من الإجارة بالتعبير البيع والإعارة والرهن والبيع بالاستغلال والوصية، لأنه لو أجر أحد مالا على أنه ملكه في حضور آخر أو أعاره أو رهنه أو باعه استغلالا، فإذا ادعى الحاضر بعد ذلك بأن المال المذكور هو له أو أن له حصة فيه فتسمع دعوى، سواء كان الحاضر من أقارب البايع أو من الأجانب. كذلك لو أوصى أحد بماله الأجنبي في مواجهة ولده ومات مصرا على وصيته وضبط الموصى له الموصى به، ثم ادعى ولد الموصي بأن المال المذكور ماله، فليس للموصى له أن يقول للمدعي إنك متناقض بدعواك حيث سكت حين الوصية. والفرق بين البيع والإجارة والعقود الأخرى هو أن المالك لا يرضى بأن ينتقل ملكه للغير إلا أنه يرضى أن ينتفع آخر بماله، كما أن هذا الحكم قد ثبت في البيع وأمثال على خلاف القياس فلا يقاس على غيره. كذلك لو تفرغ أحد بالأرض الأميرية التي في تصرفه بموجب سند خاقاني لآخر بإذن صاحب الأرض في حضور زوجته وسكتت الزوجة بلا عذر، ثم ادعت مؤخرا بأن الأرض المذكورة هي تحت تصرفها قبل الفراغ المذكور، فلا تسمع دعواها. وإن كان من الأجانب، سواء كان أولئك الأجانب من الجيران أو من غيرهم، فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعا من سماع دعواه، أي بعد علمه بالبيع والتسليم. أما إذا تصرف المشتري في ذلك الملك بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر تصرف الملاك بناءً وهدما كهدم الحائض أو غرسا ورآه الحاضر وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك بقول هذا ملكي أو أنني فيه كذا حصة، فلا تسمع دعواه ولو أن مدة التصرف لم تبلغ حد مرور الزمن. شيخنا يقول قد يكون هذا المتصرف في المال والعقار تصرف الملاك غرسا وهدما وبناء، قد يكون ذا سطوة والشخص الذي هو المالك الأساسي خايف، فهل سكوته لا يعتبر إقرارا، لا يعتبر إقرارا ولا خروجا من ملكه ولا إعطائه هبة له. هو يقول هنا إذا تصرف أحد في مال تصرف الملاك والآخر ينظر إليه وسكت فلا يقبل دعوى أنه ملكه بعد ذلك الآخر. ملكه يقل الجانب يعني يقدر مع المسألة يعني تقديرية. القدرة على مع القدرة هو طبعا لما يرى واحد ويسكت سكوته أما عدم اهتمام به أو إقرارا أو خوفا منه ولا مسألة لابد واحد من عادة الخوف نعرف إذا كان حكم فردي وذا سطوة هذا ابن الرئيس وهذا أخو الرئيس نعم نغلب الخوف عليه. نعم كلها ممكنة يعني هذه سكت بلا عذر تصبح الحياة يا شيخ لا يكون عذر لا يكون عذر قضائيا يا شيخ الحياة هل يكون عذر يعني في مثل هذه الأشياء لا لا لا لا قال ثم ادعى بعد ذلك بقول هذا ملكي أو أنني فيه كذا حصة فلا تسمع دعوة ولو أن مدة التصرف لم تبلغ حد مرور الزمن إلا أنني لم أجد من عين المدة التي يسقط فيها الحق بالسكوت، فإذا أثبت السكوت على هذا الوجه فيها فبها، وإذا لم يثبت فهل يتوجه اليمين على الطرف المنكر؟ قد بينا في الباب الثاني الآتي البيان قاعدة فقهية للمسائل التي يلزم بها اليمين فلتراجع. تصرف الملاك هو التصرف الذي يجوز لصاحب الملك فقط أن يتصرف به. الفرق بين المسألتين يكفي في الأقارب مجرد العلم بالبيع والتسليم لمن استمع الدعوة، ومع أنه لا يلزم بذلك تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الملاك، إلا أنه في الأجانب يلزم التصرف مدة لمن استمع الدعوة، لأن الأطماع الفاسدة تغلب بين الأقارب وشبهة التلبيس مرجحة بينهم، في دعاوى الإرث يحصل كثير من ذلك. أما الأجنبي فطمعه بما الغير نادر، فلذلك يجب وجود مرجح يرجح بها جهات التزوير، وهي تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الملاك. قيل بلا عذر لأنه كما بين في شرح المادة كذا يعذر المدعي في موضع الخفاء وفي حال الصغر وفي عدم العلم. فلذلك لو باع أحد مالا على أنه ملكه لآخر وسلمه في حضور ولده الصغير وبعد أن رأى ذلك وسكت ادعى عند بلوغه بأن المال المذكور ماله فتسمع دعوى لأنه معذور حيث كان حين البيع والتسليم صغيرا. كذلك لو ادعى ذلك الشخص بأنه لا يعلم وقت البيع أن المال المذكور ماله يصدق. مثلا لو باع أحد دارا لولده الصغير وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الدار في حضور ولده لآخر وسلمها له وكان ولده غير عالم بأن الدار مباعة له بحال صغيره فإذا ادعى الولد بعد ذلك أن تلك الدار هي ملكه وأن له كذلك حصة فيها فتسمع دعوى لأن التناقض محكوم عنه في محل الخفاء حيث أن للأب الشراء للابن الصغير منفردا فيكون الشراء محل خفاء للولد. إن عبارة البيع الواردة في الفقرة الأخيرة ليست لفظا احترازيا. فلذلك لو رأى أحد آخر يتصرف في دار أو أرض أو حيوان مدة تصرف الملاك وسكت ثم ادعى بنفسه أو ادعى وارثه بعد الوفاة بأن المال المذكور ملكه فلا تسمع الدعوى ولو لم يكن مرور زمن فيه. مثلا لو سكت ما يمكن أن يقول أني وكلته على هذا التصرف. أخي كل واحد بكل إنسان أن يدعي ما يشاء. لو أعطي الناس بما ثم يدعون لادعى أناس الأموال أناس مو أو دماءهم يدعي لكن المهم الإثبات سماع قبولها أولا ثم يثبت. أما إذا القاضي اتجاه أنه يسمع هذه الدعوة أصلا فلا يدخل في الإثبات عندك ماذا تثبت لأنه ليس كل دعوة تسمع. لو كل دعوة تسمع لفتح باب للفوضى ما لجن القضاء إذا قال أنا يعني أمرته بالتصرف هل تسمع دعوة شيخنا؟ يقول لو أن شخصا رأى آخر يتصرف في ملكه تصرف الملاك من هدم وبناء وغرس وإلى آخره وسكت وبعدين قال هذا ملكي قالوا له لا تقبل دعوة كيف تراه يفعل هذا الفعل؟ قال لا هو فعل بإذني وبوكالتي. خلاص سؤال كل واحد خليه يدعي سؤاله كلها ممكنة هذه ممكنة كل واحد خليه يثبت دعوة فإذا يعني تقبل الدعوة هنا قصة تقبل تسوى يعني تتراقب نعم دعوة الخارج ممر علينا أي. نعم تقدم دعوة الإثبات بينة الخارج على بينة ذي اليد. نعم مثلا لو سكن أحد في دار ثلاثة أو أربع سنوات تذكر عنه مثلا لو سكن أحد في دار ثلاث أو أربع سنوات ورأى جاره تصرفه في تلك الدار بإنشاء أبنية أو هدمها فسكت ثم ادعى بعد ذلك أن جميع تلك الدار له أو أن له حصة فلا تسمع دعوة. فجاء في التنقيح عن الوالجية في جامع الفتاوى رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف فلم يدعي الرجل حال حياته لا هذا ما تسمع دعوة. الخلاصة الشيخ هذا بالتساقط الحق بالقدم ها؟ هل يرجعون في هذه المسائل؟ إيش؟ أنه يرون أن الحق يسقط بالقدم سيأتي التقادم غير مسقط لكن قد يكون قرينة قرينة إذا انضم يا شيكا على النشران موجود يعني دائما تشوفها منذ السنين يفعل بهذا الأشياء وكذا كذا ثم يدعي بعد ذلك أن هذا ملكه فالظاهر في أول وهنا أن هذا التعارض تناقض نسمع. نعم خلاصة الباب الأول تعريف الدعوة طلب أحد حقه حال المنازعة في حضور القاضي أو في المحكمة في لفظ يدل على الجزم مضيفا إياه لنفسه أو إلى موكله وتعبير حق يشمل الأعيان والديون والحق الوجودي والعدمي تقسيمها الدعوة الصحيحة والدعوة الفاسدة وهي نوعان فاسدة الوصف فاسدة الأصل وهي الدعوة الباطلة. هذا الآن تلخيص يا شيخنا لما مضى تقسيمها شرائطها لا يشترط حضور الخصم الذي لم يكن مدعى عليه وبيان سبب الملك في المدعى به العين ولا بيان تعريف وتوصيف المال الذي هو سبب نشأة الدين في دعوى الدين. يشترط أن يكون الطرفان عاقلين وأن يكون المدعى عليه معلوما شخصا لأنه لا يلزم المجهول ويستثنى من ذلك كتاب القاضي وأن يكون المدعى به معلوما ويستثنى من ذلك دعوى غصب المجهول ورهنه وإبرائه وإقراره والوصية المجهولة عدم وجود التناقض في الدعوى والطلب في الدعوى أخذ المدعى عليه من المدعي وحضور الخصم الأصيل حين الدعوى والشهادة والحب، وأن يكون المدعى به محتمل الثبوت، وبيان سبب وجهة الدين في المدعى به الدين على قول، لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبابها، ولزوم بيان الجنس والنوع والوصف والمقدار في المدعى به الدين. دفع الدعوى هو إيراد دعوى من طرف المدعى عليه ترد دعوى المدعي، وهو على 5 أنواع: الدفع ودفع الدفع والدفع قبل الحكم والدفع بعد الحكم والدفع الغير الصحيح. يستثنى من ضابط يجب أن يكون الدفع من المدعى عليه مسألتان، وهي إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فالورثة الآخرين أن يدفعوا الدعوى. 2 إذا ضبط المال المشترى من يد المشتري بالاستحقاق تقبل بينة البائع على كون اشترى المال من المستحق قبل بيعه المال المذكور من المشتري. يتبدل في دفع الدعوى صفة الطرفين. وأما الأسباب الثبوتية في الدفع فهي: 1 إقرار المدعي، 2 البينة، 3 نقول المدعي عن اليمين، 4 إقرار الشخص الثالث في بعض المسائل. الخصومة. مسألة الخصومة تقسم إلى اعتبارين. الاعتبار الأول 3 أقسام. القسم الأول الخصم منفردا. الخصم في دعوى العين هو ذو اليد، فلذلك يكون المشتري الذي قبض المبيع خصما للمستحق. 2 الذي يترتب حكم على إقراره يكون خصما في حالة إنكاره. 3 يكون خصما في الدعوى العائدة للمتوفى أولا، أحد الورثة ثانيا، وصي المتوفى ثالثا، الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي. 4 الشخص الذي وهبه المتوفى في مرض موته وسلمه الموهوب. 4 يكون في الدعاوى العائدة منافعها للعموم أحد العامة خصما. دعاوى الحسرة. نعم. دعاوى الحسرة. القسم الثاني الذي يكون خصما مع حضور آخر واحد، الدعاوى التي تقام من المتصرفين بالمستغلات الوقفية على الأشخاص الآخرين يجب حضور متولي الوقف فيها. 2 المسائل المخمسة، وهي: أولا يجب حضور الوديع والمودع معا عند دعوى الوديعة من المستودع. 2 يجب حضور المستعير والمعير معا عند دعوى المستعار من المستعير. 3 يجب حضور المستأجر والمؤجر معا عند دعوى المأجور من المستأجر. 4 والمرتهن والراهن عند دعوى المرهون من المرتهن. 5 والغاصب والمغصوب منه عند دعوى المغصوب من الغاصب. المادة كذا وشرحها. والثبوت في ذلك يكون: 1 بالبينة، 2 بالإقرار، 3 بتصديق صاحب المال، 4 بنقول المدعي عن اليمين. وشرائط المسائل المخمسة: 1 يجب أن يعين الدافع الغائب في دفعه والشهود في شهادتهم بذكر اسمه. 2 يجب إثبات الإيداع قبل الحكم. 3 ألا يقر المدعى عليه بأن المدعى به هو ملك له أو للمدعي قبلا أو في الحال. 4 ألا يدعي المدعي أنه وكيل بالقبض عن الغائب. 5 ألا يدعي المدعي على ذي اليد بفعل. 6 أن يكون المال المدعى به موجودا. 7 ألا تكون منفعة المدعى به عائدة للعامة في الطريق العام، والمقصود من الغائب هنا الشخص الغير الموجود في مجلس القاضي. القسم الثالث الذين لا يكونون أخصاما مطلقا: 1 الوديع للمشتري والمغصوب منه للموصى له والمودع. 2 مدين المدين للدائن والمستأجر للمرتهن والوكيل بالإقرار المستقرض والمدين لدائن آخر والمشتري المشتري للبائع. الاعتبار الثاني 7 أقسام: لدائن آخر. نعم. الدائن بدل المدين. الاعتبار الثاني 7 أقسام: خصم في الدعوى وفي إقامة البينة وفي الاستحقاق، خصم في الدعوى وفي الاستحقاق، خصم في الدعوى والبينة، خصم في الدعوى والبينة والاستحلال. خصم في الدعوى والبينة وليس خصما في الإقرار واليمين، خصم في حالة إقراره فقط، خصم في إقامة البينة وغير خصم في الإقرار واليمين، خصم في تسليم المدعى فقط. التناقض هو سبق شيء مناف لدعوى المدعي ويمنع دعوى الملكية ولكن لا يمنع دعوى النسب. يتحقق التناقض بين كلا الشخصين يكونان في حكم الشخص الواحد. يرتفع التناقض أولا بتصديق الخصم، ثانيا بترك الدعوى الأولى المطلب في الدعوى الثانية، ثالثا رابعا إذا كان محل خفاء وظهرت معذرة المدعي، خامسا بالتوفيق. مستثنيات: إذا قال هذا المال لزيد ثم قال لغيره فلا تسمع دعوة. 2 انظر شرح الفقرة الأولى للمادة. يوجد 3 كلامين متناقضين: الأولى أن لا يكون توفيقهم ممكنا فالدعوة في غير صحيحة، ثانيا أن يكون توفيقه ممكنا ولم يوفق. وفي هذه الصورة أربعة أقوال: الأول يجب التوفيق بالفعل ولا يكفي إمكان التوفيق، الثاني يكفي إمكان التوفيق، الثالث إذا كان التناقض من طرف المدعي فلا يكفي إمكان التوفيق، أما إذا كان من المدعى عليه فيكفي، الرابع إذا كان وجه التوفيق متحدا فإمكان التوفيق كاف، وإذا كان مختلفا فهو غير كاف، ثالثا يكون التوفيق ممكنا ووفق والدعوة صحيحة. الباب الثاني حق مرور الزمن. هذا باب جديد شيخنا. أقرأ. حق مرور الزمن. شيخنا. هذا أقرأ، هذا جديد لأنه ما كم مرور الحق ما يدرس قط من مرور الزمن. وين المادة؟ اللي هي المادة كم عندكم؟ 60 أي ورقتين. شيخنا الوقت لأنه بكم ساعة؟ 5:30. ما؟ 5:30. هو كافي بيصير بستة دقيقة. أقرأ النص المالها شنو ما نص؟ ما باقي مقدمة يعني مقدمة ثم تأتي المادة. هو مرور الزمن الحقيقة. لذا يستفد الارتباط كأن مرور الزمن على الحق الناشئ يسقطه ويعدمه، لا، هو هلقد إذا قضية مرفوعة رجل القاضي ويجد فيها أن الحق المدعى به مضى عليه على ثبوته مدة معينة القاضي يمتنع، بس يمتنع يقول ما أقدر أحكم بها العجيب. لكن ولذلك لو أن المدعى عليه الذي له أن يتمسك بمرور الزمن أعطى الحق، واحد مطلوب قبل 20 سنة الدائن طالبه يقدر هو المدعى عليه يقول له ما أعطيك هذه بها مرور الزمن، لكن أعطاه إياه ثم أعلن بأنه كان في وسعه أن يحتج عليه بمرور الزمن فما ما الحق. فإذا راح إلى القاضي يطلب الاسترجاع لأنه ما كان عليه له، لا أنت أعطيت حقا لك، لكن كل ما هنالك أنت كان لك أن ترفع الدعوة لي أن أمتنع، والحق الذي لا تحميه دعوة ليس بحق. ولذلك الحق من بعض تعريفهم هو الذي تحميه دعوة، الذي تحميه دعوة. نعم، أما ما الدعوة ما تحميه هذه ليس بحق هذا. ويسقط من طلب به قضاء أما ديانة فيبقى في ذمته. ها؟ يبقى في ذمته ديانة ولكن قضاء يسقط من طلب به هذا القضاء. أشهد الله هناك وما لا تحميه. وهذا يعني هو شوف أول الآن يعني أحد الطلاب سألني حول بعض التشكيكات في السنة النبوية ويلتقطون بعض الأحاديث ويجعلوها حجة لما يقولون وهي مذكورة في البخاري وكذا وكذا، وبالتالي فلا عبرة بالأسانيد ونحن نعتمد على عقولنا في قبول الحديث وكذا. شوفوا إخواني هذه المسألة هذه تحسن عن طريق الكليات القواعد الكلية، القاعدة الكلية تثبت ولها براهينها فتطهي الأساس هذا، وكل شيء يأتي يخالفها. أجيب مثال قبل ما أذكر في أصل الموضوع. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله، يعني متيقنين أن محمد إيش رسول الله حقا، لا ولا بالمليون واحد شك، ما يحتمل شك. انت رسول ايش هذا يبلغ عن الله؟ هل يمكن ان يكذب؟ الكذب من المستحيلات على الانبياء. اكو نسيان اكو وحدها زين، هذا كلية صارت. فاي واحد يأتي ويرتقط لي فتحادثة ظاهرها ان فيها ميل من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء او ميل للدنيا أو ميل للمال أو ميل للقارب ويعتبرها قادحة في الرسول، يقول له بطل هذا غلط منك، هذا غلط منك. أما أن هذه الرواية غير صحيحة، وأما صحيحة لكن لن تفهمها في وجهها، لا تفهمها في وجهها. ما السنة النبوية؟ القرآن محفوظ وما محفوظ؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من تمام حفظه، مو نحفظ فقط، هذا عبد الرحمن الزبيري وصل إيه؟ آياته أو حروفه أو كلماته، وإنما معانيه. السلام عليكم شيخ. مرحبا. هلا مرحبا. هلا طيبون. هلا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا الأخرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إذن من تمام حفظ القرآن حفظ بيانه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيانه هذا يحتاج ليس المعاصرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين يأتون بعدهم لازم يؤمنون به. الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مش يشاهدون النبي ويسألونه وإلى آخره. الذين جاءوا بعد النبي كيف، ما هو السبيل لأجل أن يصلهم هذا البيان النبوي الشريف؟ ها، ويعلم أن مطلوب منهم هذا أن يأخذوا به. ما هو السبيل؟ الإسناد والنقل والرواية. الإسناد والنقل والرواية. الإسناد والنقل والرواية على أحسن ما يكون النقل والإسناد. ومن أوائل هذه المقدمات الضرورية يشوف كل واحد آية من آيات الله في الحفظ، اللي ما يمكن ما نشوفه بعد الآخر. واحد هذا يحفظ 20,000، واحد يحفظ 10,000. هذا مو سهل يعني، مو هذا، هاي وحدة. ثانيا عندهم فرد فد أمانة ودقة والجزاز في النقل الدقيق، لا تأخذهم نوم الفلايب ولا قرابة طارق، بل بعضهم كان يبالغ في ذلك، كالذي روي أنه ذهب من مصر أن يسمع حديث من شخص فرآه أنه يوم إلى الفرس لأجل أنه تأتي إليه، ولما وصلت إليه لم يكن في شريره في حضنه طعام، فهو خدع الحيوان، فقال في نفسي إذا خدع هذا الحيوان قد يخدعني ويخدع كذا، رجع. هاي مبالغة هذه. نعم. فهذه أي هذه، لأن من تمام حفظ القرآن حفظ بيانه. من لوازم حفظ بيانه أنه تنقل، إن مو كنا إحنا عشنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جينا بعده ما نسد كيف نصل إليه. صلت إليه لم يكن في شريره في حضنه طعام، فهو خدع الحيوان، فقال في نفسي إذا خدع هذا الحيوان قد يخدعني ويخدع كذا، رجع. هاي مبالغة هذه. نعم. فهذه قطعية هذه، لأن من تمام حفظ القرآن حفظ بيانه. من لوازم حفظ بيانه أنه تنقل، إن مو كنا إحنا عشنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جينا بعده ما نسد كيف نصل إليه. هل يا الله يرسل لنا نبي آخر البيت من هذا؟ لا، وإنما هيئ وسائل الحفظ. وسائل الحفظ هو هيئ وسائل الناس يستطيعون أن ينقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة مضبوطة خالية من الغلط، خالية من الهوى، من الهوى خالية. ما أظن هذا كم مثالهم، مثال الكيمياء في المختبر لما يريد يبحث مادة ما عنده هوى، ما يريد أنه شلون تطلع هذه المادة شلون أوصافها أبدا، وإنما يحرص أن يعرف أوصافها كما هي. هاي قواعد مبادئ ثابتة، ما أقدر بعد أجي أتعثر إذا شفت حديث نبوي شريف ظاهره هو أنه فيه شيء وتبدع هذا غير صحيح والثالث والسنة غير مضبوطة. أذكر مثال واحد شاع في زمن وقت من سنين، حديث نبوي شريف إذا سقط أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الثاني دواء. هذا الحديث كان كثير من الشباب وغير الشباب ما يصدق به، يقول هذا غير صحيح، الذباب هذا إيش هذا؟ لا هذا رصخ وكذا مقدر، هو هذا أطلحاني لو أمقله يعني غمسة، جن هذا مو صحيح. ثبت علميا أن الذباب هذا على أحد جناحيه داء سم والثاني دواء، هو لما يسقط أو كذا أول ما يتقي السقطة والوقعة بالجناح الذي فيه هذا. إذا أنا ما سأسمع هذا. ثم شيطاني الآن آيات قرآنية تشكل على ظاهرها، يا الذين آمنوا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. شنو معنى شلون طلقها لعدتهن؟ الآية القرآنية وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثلا. واحد سألني قال شنو الربط بين هذا وهذا؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثلا وثلاثة ورباع، ما الربط بين هذا وهذا؟ الجواب احنا بدنا نفهمه. قاله أهل العلم الربط واضح، كما أنكم أيها المسلمون كانوا في الجاهلية إذا خفتم من عدم العدل مع اليتامى الذين في حجوركم تخافون من ذلك، فخافوا أيضا من أن تقعوا في الظلم إذا بقيتم على عادتكم في الزواج بدون عدد، بدون تحديد عدد، فقفوا عند الأربعة. عرفت؟ إذن عدم فهم آية، عدم فهم ظاهر حديث لا يعني هناك شك في نقل القرآن عند الشخص نفسه في فهمه وليس في خلاص. هذا ما نقول، هذا ما يحتاج، هذا أطعم بالسنة كلها. السنة النبوية نقلت نقلا ليس له مثيل في كل الأمم في التاريخ. نعم أبدا. وخذ النصارى، هل منهم من يحفظ المنجيل نفسه يحفظه؟ لا، ما لا يوجد سند متصل. يقول ابن حزم لا يوجد سند متصل لا لليهود ولا النصارى إلى موسى ولا عيسى ولا ما يقرب ولا ما نعم. ولا مكلفين ولا هؤلاء يعني ينكرون أشياء. ولذلك هذا لما أشوف الحالة بعرف. إحنا في كتاب ما. لعلكم تعرفونه الشيخ عبد الغني عبد الخالق الله يرحمه في ما. الأزهر رسالة الدكتوراه، هي كانت أول رسالة أظن في الأزهر قدمت. حجية السنة، حجية السنة كتاب كبير مجلد يعني. نعم كتاب عظيم جدا. لا أخي، هذا حجية السنة لابد منها. نعم. لكن لا معنى هذا، هناك ناس غربلوا الأحاديث. نعم. يعني كما أنه يصير دس بعض الأحيان في القرآن نفسه، ولكن الله تولى حفظ نفسه. فهذا السنة النبوية محفورة، لن يضع منها شيء في الأمة، لكن لن يستوعبها واحد بعينه. هذا تمام، يدس عليها يعني يصير دس فيها، لكن هناك علماء الله يسترهم للرد عليهم. وحتى إذا ما أنت مدد شق بعد هذا اتهم صناعت وفهمت السنة. ولهذا شوف أخي نعمة الإيمان، هاي النعمة العظمى اللي يختص بها من يشاء. الله. إن الله يهدي من يشاء. الله. شوف هذا الهداية إيش يعني؟ تصدق في الحقائق الدينية، هاي مو سهلة هذه. أنت لك لهذا تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى. ما أكثر الأذكياء في العالم. شوف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني المؤيد المعروف سيرته منذ ولادته إلى وفاته، لن يعرفوا عليه كذبا، كان يسمونه الصادق الأمين. مع هذا لم تستوعب قلوبهم الإيمان بأنه رسول الله حقا، ولم يكتفوا بذلك، بعضهم لم يلقى حاربه يقاتله وهو يعرف أنه الصادق الأمين. ليس هذا سهل. الإيمان، الإيمان اختصاص يختص الله به من يشاء. فلما أشوف تقول الحمد لله الذي هداني لهذا مما ابتلى غيري به، ولا تزحزح بذلك شيء أبدا. شوف هذا اللي جانا في الحديث اللي طلع لما جاء الدجال يوصل إلى هذا حدث يحدث يصل إلى قرب المدينة ممنوع أن يدخلها. خرج واحد من المدينة، رجل هو من أتقى الناس أو هو أتقى الناس، فلما قال أنت الدجال، قال لربعه انظروا سأقتله وأحييه، فضربه بالسيف وشقه شقين، ثم قال له قم حيا أحيا. هذا موجود ثابت على وجه الامتحان. قال ها ماذا تقول به؟ ايش قال له هذا؟ قال له ما كنت اكثر تصديقا مني الان من انك انت الدجال. ها ما ازددت فيك الا يقينا. الا يقينا. شوف هذا وين ان انا واحد هم لا يجيب برد شنو اهتز اهتز وصار كذا. الان مثلا نشوف فيريد ان يقتله مره اخرى فلا يصبح ما يقدر. الان شوف كم فتنه باسرائيل دول غربيه تاخذ هبه شبيه ويشوف المسلمين. لا المسلمون لا يزالون على ضعفهم وعلى حالتهم هم خير من اولئك. هؤلاء ما قلنا يوصلون هم لا يعرفون من العلم الا شيئا قليلا. كشفوا هذا. انا ما امتلئ قلبي اكبارا لهم او هذا. عيب على المسلم انه عنده مؤمن ويشوف هذا فد واحد علج بكون عنده سلاح او عنده كذا او يشوف المسلمين والمستضعفين الى اخره يتزلزل. ما تتزلزل. هل انت تشك في ابوك؟ يعني ابوك اذا صار فقير وضعيف والظالم هذا قدرنا والتماسك لا تطلع عنا شيء، الشك انه هو ابوك؟ ما الشك هذا صارت لدي هي سهل الامر هذا. ما له علاقه بعد. فتش عن السبب ليش انت هكذا؟ هاي المساله. ولذلك ظهر الضعف لما صارت مال اسرائيل في اوائلها تشوف الاعترافات بالجمله. ليش يا رب احنا مو مسلمين؟ تصيح هذا. تقول له ليش يا رب؟ تقول ليش يا نفسي؟ قل هو من عندي انفسكم. هذا يحتاج لها اخي فرد. كل واحد المساله هذه يعني ينتهي منها. وما ياتي بعد ذلك هذا من وساوس الشيطان. ولذلك في الحديث قال يا رسول الله ان احدنا يرى ما الاشياء لو خر من السماء لكان اهون عليه ما يلقى في قلبه. قال تجد ذلك؟ قال لا. قال هذا محض الايمان. لما تتبع انت وتنكر هذه الالقاءات الشيطانيه في النفس هذا دليل على انك ترفض ما يناقض الايمان. اما اذا تستريح وتتاثر بهذه الالقاءات وتصدقها انت اذن على خطر كبير. الله نسال الله ان يرزقنا ايمانا صادقا عند ورود الشهوات ويقينا صادقا عند ورود الشبهات. كما أكثر من أوتي ذكاء ولكنه لم يؤت ذكاء كما يقول الإسلام عن الفلاسفة قد أوتوا ذكاء. سبيل هندوس هذول الواحد يعبر الصنو لبعبة خالة لكن هو عالم بالذرة. نحن أكو واحد من عندنا عالم بالذرة. هذا التلفزيون نقدر واحد كل واحد يدرك كيف يجي هذا الصوت والصورة. لكن هذا ما يضيرنا ولا نشك بأننا على الحق. الإسلام شيء وهذه المعلومات شيء. هاي الله جعلها للناس هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. مو يجي نعم. الله مرنا بذلك المسلمين خسروا. خسروا نعم. يا أقوى يا الله. وتقصيرهم ليس حجة على نعم شيخنا. نحن وقفنا في الباب الثاني في حق مرور الزمن. إيه؟ انتهينا من باب التناقض. وهذا الباب الثاني في حق مرور الزمن يقول في مقدمة له قبل المواد في هذا الباب أنواع مرور الزمن. إن مرور الزمن على نوعين. النوع الأول مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته 36 سنة. ولذلك فالدعوة التي تترك 36 سنة بلا عذر لا تسمع مطلقا، حيث أن ترك الدعوة تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. مو يدل في الحقيقة قرينة على عدم الحق. قرينة على عدم الحق أدق بالتعبير. القاعدة التي تقول الحق لا يسقط بالتقادم. ها؟ الحق لا يسقط بالتقادم. أنا ما درست على الحق، درست على العبارة هذا. فيقول يدل على سقوط الحق. قلت له بدل ما يقول يدل يقول قرين على سقوط الحق. الدليل هو الذي يؤدي الى المدلول بصوره كامله. ما قال يدل على سقوط، يقول دليل على عدم الحق اصلا مش سقوطه. وعلى الاجل هذا لا يجوز، هذا مجازفه في القول. قرين نعم صحيح. الدليل يا شيخ انه لو طالب مثلا نادر صاحب الحق يلقى حقه. أليس كذلك؟ لا لكن المحكم لم تقبله. لكن لو أن المحكوم صاحب الواقع عليه الحق أدى الحق صاحب الحق يأخذه حلال له 100%. ولو رجع عليه هذا الشخص قال لي أنا أعطيتك شيء أنا أستطيع أن أنكره وما أعطيك إياه فأرجع لي كل أنت أديت حق. وإنما يترك لصاحب الحق يترك على صاحب الحق مطالبته إذا هو سوف وأخر مطالبه. فلما أخر المطالبة نحاقبه بأن نسمع دعوة. ولا يسقط ديانة ما يسقط أقول لك يا أبي هذا ما ليس من الإسلام يوجد سقوط حق. وإنما هذا عدم منع القاضي بأن ينرج دعوة. القاضي وكيل للخليفة الوكيل مقيد بما يسمه له الموكل. يقول لا تسمع أي دعوة خلاص هذا خلاص ليبيها مرور الزمن متى ما راح توصلنا حتى تلافي تأخير المتأخرين وكسر الكسالة. نعم. طيب شيخنا هناك جعلها 36 ما هي لا هو ده يقول 36 ما دي هذا هو ده يجيبها مثلا. نعم قال إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن 36 سنة مبني على المادة 661. النوع الثاني مرور الزمن المعين من قبل السلطان. إن عدد شنو مبني مبني على مادة سابقة جل والثاني يعين هذا جل يمكن ستأتي بيقول اجتهادية هذه ملخص يا شيخنا وناسي يقول اجتهادية أيوة اجتهادي وغير اجتهادي لا وغير اجتهاد منصوص عليه منصوص يعني بمعنى أن القاضي أن السلطان يعني حدد زمنا معينا يقول حبي. نعم السلطان نص معين نعم ذاك مع الاجتهاد مرور الزمن مرور الزمن ما يقدر هذا يرفض الدعوة اللي ذكر فيها مرور زمن. نعم. وإنما شنو اجتهادي هو القاضي اجتهد قال تأخير المطالبة بالحق هذه المدة هي قرينة على أن هذا صاحب العقد استوفاه أو أبرأه فيأخذ دي مو لكون له مرور زمن اجتهادي لا مرور زمن يكون قرينة في نظر القاضي على أن صاحب العقد استوفى حقه وبالتالي فلا وجه له بالمطالبة. نعم قال إن عدم استعمال الدعوة استماع الدعوة في مرور الزمن الذي هو من هذا النوع المعين من قبل السلطان مبني على المادة كذا من المجلة فلذلك إذا تحقق في دعوة مرور زمن من هذا النوع هذا خلط هذا صار أمر سلطاني مبني على الاجتهاد وهذا من سلطة القاضي أنه يأتي بأشياء ملزمة للرعية إذا كانت هناك مصلحة وهنا فيه مصلحة لأنه هل فيه حد على أصحاب الحقوق أن يطالبوا بحقوقهم أو يبرؤوا المدينين بها أما إذا سوفوا ولم يأخذوا بهذه النصيحة وبهذا الوقت يعاقبون من روح نائب ما خليهم ضرب دعوات قال فلذلك إذا تحقق في دعوة مرور زمن من هذا النوع وأمر من قبل السلطان باستماع تلك الدعوة فتسمع وللسلطان أن يمنع قاضيا من استماع الدعوة التي يقع فيها مرور زمن من هذا النوع وأن يأذن قاضيا آخر بسماع مثل هذه الدعوة ولذلك فالفتاوى التي أفتى بها مشايخ الإسلام في عدم استماع الدعوة في مثل هذا النوع من مرور الزمن قد ذكر فيها بأنها لا تسمع بلا أمر إن هذا النهي هو في حق القاضي وليس في حق الحكم الحكم فلذلك إذا فصل الحكم دعوة الحكم يعني المحكم نعم. من قبل المتخاصمين فلذلك إذا فصل الحكم دعوى مرور مر عليها 15 سنة فصحيح وينفذ حكمه نعم. حتى لو أن شخصين عينا القاضي حكما بفصل دعوى فللحكم المذكور أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها 15 سنة حتى الثاني يصح بالأول يصح القاضي أن يرفع لا محددة بأقل من 15 سنة بخمس سنوات قال إن هذا نعم إن مرور الزمن لا يثبت حقا يعني أن العقود كالبيع والإيجار مع كونها مثبتة ومثبتة وموجدة مثبتة وموجدة لكل واحد من الحاقدين منفعة ومضرة، إلا أن مرور الزمن لا يثبت حقا للطرف الذي يريد الاستفادة منه. فلذلك إذا رد القاضي دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها، يبقى المدعى عليه مدينا للمدعي ويكون قد هضم حق المدعي. الدعاوى الممنوع استماعها واحد، الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب اثنان، دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة. المواضعة يا شيخ من الوضيعة؟ ايه لا، المواضعة المتفق المتواطئ عليها، يتواطئوا عليها واحد المتفق عليها باطنا لا ظاهرا، لا ظاهرا. ثلاثة، قد منع بتاريخ 27 جماد الآخرة سنة 1320 في 17 أيلول سنة 1318 دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء واقعا بمعاملة رسمية، أي في دوائر التمليك، دفتر خقاني. أربعة، قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند في تاريخ 28 رجب سنة 91 و 28 أغسطس سنة 90. خمسة، لا هو يصير بيع المواضعة والمرابحة، مرابعة بنام بخسارة تصير، لا ما المعنى هذا تواطؤ بين الاثنين. نعم. خمسة، قد منع بتاريخ 18 صفر 306 و 12 تشرين الأول 304 السماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية بشرط الإعاشة الغير المندرج بسند الطابو. ستة، قد منع استماع دعوى فراغ المستغلات الموقوفة مجانا بشرط الإعاشة الغير المندرجة في سند التصرف. سبعة، قد منع في 36 صفر سنة 78 سماع دعوى الفراغ وفاة الذي وفاء الفراغ وفاء يمكن ايوه الفراغ وفاء نعم مثل البيع الوفاء الفراغ هو 1336 يعني 1336 بالهجري هذا تاريخ هجري هذا هجري بالهجري يمكن دعوة 26 صفر يمكن خطأ مطبعي 36 صفر الشهر الهجري ما يكون 26 لا 26 بعض الثلاثة يصير مثل هذا هي رخص الاثنين رخص زين نعم واثنين هي تصير مفتوحة نعم بس طبعا عادة تسويها اثنين مثل الثلاثة بس ناقصة رخصة على سير فيها غلط نعم نعم خلاص تمام. تسعة، إذا تفرغ متصرف الأراضي بالأراضي الأميرية التي ثمانية نعم لا تسمع دعوى الخليط والشريك بحق الرجحان بعد 5 سنوات حسب قانون الأراضي. تسعة، إذا تفرغ متصرف الأراضي بالأراضي الأميرية التي عليها أبنية وأشجار لآخر فلا تسمع دعوى صاحب أبنية أو أشجار لآخر فلا تسمع دعوى صاحب الأبنية والأشجار بحق الرجحان بتلك الأراضي بعد مرور 10 سنوات على الفراغ. عشرة، إذا تفرغ أحد بالأرض التي بتصرفه بموجب سند طابو الواقع في حدود القرية لآخر من أهالي قرية أخرى فلمن كان له احتياج للأرض من أهالي تلك القرية أن يدعي تلك الأرض إلى سنة ببدل المثل ولا تسمع دعوى بعد مرور سنة حسب قانون الأراضي. يا شيخ التفرغ معناها أن يكون الفراغ هو بيع، لكن البيع ينصب إلى الانتفاع بها مو الرقبة، رقبة ما تملك، هذا يسمى فراغ. فراغ الوقت. بس الأنيرية الأنيرية المطورة يسمى بالطابو. نعم. يعني يفرغ هذا ما هي فيه. هذا التبرير حتى يفرقوها من بيع الأملاك الحرة التي تملك رقبة ومنفعة. عندنا شيء يسموها اليد في صنعاء. تمام، لكن اسم الدارج بالكتب الفقه كان ما. طيب إن الأراضي الأميرية التي تصبح مملوكة كعدم وجود أصحاب انتقال لها، لا تسمع فيها دعوى حق الطابو الذي يثبت لصاحب الأبنية والأشجار في تلك الأرض أو يثبت في تلك الأرض بعد مرور 10 سنوات. ثاني عشر، كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو بالأراضي المذكورة من الخليط والشريك بعد مرور 5 سنوات. 13، كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو في الأراضي المذكورة من الأشخاص المحتاجين للأراضي بعد مرور سنة. 14، لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن 9% سنويا. الربح الملزم هذا يمكن جوزي في زمن الدولة العثمانية. 15، لا يجوز هنا، لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن 9% سنويا. يتكلم عن التقادم وإذا مضى عليها مدة معينة، لماذا هنا لا تسمع؟ لا، هو هنا بيتكلم على الدعاوى التي لا تسمع مطلقا مطلقا بشكل عام. والله يا ضدي قانون التجارة هم ما تقيدوا، يعني هو بالقوانين التجارة الوضعية، فيجوز من هالباب هذا دخله، وهذا خطأ طبعا لا يجوز. يا شيخ يعني كان الاعتبار عندهم أنها ليس التحاب بالضاء أو كيف من هذا القليل مثلا من البدادة الوراقة النقدية ولا شيء لو عرق فيها المسألة، لا أخذوها قلت لك بعض القوانين الوضعية أخذوها من الدولة العثمانية مثل قانون التجارة، وهذا عادة تصير الفوائد والزيادات في المسائل التجارية، يعني مو يجي واحد يقول لك رضني 100 120، لا، وإنما بالمعاملات التجارية التي تجري بين التجار أو المتعاطين من التجارة فيستاهلون بهذه المسألة، وهذا لا يجوز. يعني أقل من 9% ممكن تسمع بس يا شيخ، يعني هل مثل هذا يخفى على الفقهاء مضرب الدولة العثمانية؟ لا أقيس الدولة العثمانية، تمام، الدولة العثمانية دولة مسلمة من حيث الجملة، لكن مو دولة خلفاء الراشدين لا تقع في مثل هذه الأخطاء الغير صحيحة الغير مقبولة شرعا. نعم، يعني علي حيدر من العلماء يعني عندما يذكرونها هل يذكرونها كواقع؟ هو ده يبين واقع أخي، دعاوي موجودة هاي ممنوعة أن تنظر، من اللي يمنعها؟ السلطان، لأنه وين ترفع للقضاة؟ القضاة معينين مو بين الناس هم يتحكمون. نعم، هو مو ده يحكي يعني من جهة الجواز الشرعي أو عدم الجواز، كواقع هذا الشكل. نعم، مثل ما تستشهدون في كتبكم بكثير من المواد القانون العراقي والمصري أحيانا في بعض كتبكم في أصول الفقه وفي أصول الفقه شنو الجلد؟ تذكرون أحيانا يقول وتقول هذا قد ورد في القانون العراقي سنة كذا كذا في مسألة، يعني تذكر استشهادات أحيانا شبيهة مسائل القانونية شبيهة بمسائل الشرعية. ما أدري من لا أفهم. يقول إنكم أنتم في بعض كتبكم لما تذكرون المسألة الفقهية تقولون وقد ورد بهذا القانون العراقي رقم كذا، ورد بهذا الحكم الفقهي أو مثل هذا. نعم، إيه خلاص يمكن مثل هذا، يعني ما اقتبسه اقتباسا عرض متعمدا، وإنما هو ذكر هذا توار الذهن من هالباب، لكن غالبا هالتعبير يستعمل يعني أخذه متعمدا من الفقه الإسلامي. نعم، إيه؟ نعم. بس هو الشيخ عبد السلام يقول غريبة الدولة العثمانية تتعامل بهذا، هو من هذا الباب بس. منو؟ دار الغرابة كيف تعاملوا بهذه المعاملة الدولة العثمانية؟ يعني استغرابا هي كانت ما تسمى بالخلافة وكيف تتعامل بالربا؟ قلت لك أي وردت في مسائل معينة، الدولة العثمانية أخذت بعض القوانين وضعية. بلا سيما في المسائل التجارية انزلقت بمسائل هذه، غلط هذا، مو مسألة اسمها ليس يعني شيء مستغرب، هي مو دولة راشدين خلفاء راشدين، هي دولة يعني متأخرة لكن حاملة للإسلام والفقه، وقد تقع في المخالفات عمدا أو خطأ. نعم. قال 15، إذا وجد بين ورثة المتوفى شخص لم يبلغ 15 سنة فلا تسمع دعواه البلوغ، وقد منع حكام الشرع من استماع دعواه. لأن لا تتخذ هذه ذريعة للكذب، عمره 15 سنة يدعي البلوغ مو؟ لا، يمكن قبل البلوغ. نعم، دعواه قبل البلوغ، مش دعواه البلوغ. لا تسمع دعواه البلوغ 15 سنة، لأنهم عندهم دعي البلوغ 17 سنة في القانون. لا تسمع دعواه. يعني إذا عمره 15 سنة ما يسمع منا دعوة البلوغ أو بل من أن يكون هناك ثواب. نعم حل البلوغ. السنة التي تعتبر في مرور الزمن تعتبر في مرور الزمن السنة العربية أي القمرية. هذا طبعا مهم. هذا عادة الأشياء التي فيها صبغة دينية كسنين الزكاة حول الزكاة. حول الزكاة هو بالأشهر القمرية يعني العدة عدة الوفاة يتربطن في أنفسهن أربعة أشهر وعشرة أشهر عربية. هذا واضح يعني ما يروح بالشمسية والتقويم النصراني. نعم وليست السنة الشمسية فلذلك يجب حساب مدة مرور الزمن بالسنة القمرية. قمرية خلاص. مثلا إذا كان السند المحتوي الدين مؤرخا بتاريخ السنة الشمسية ولم يؤرخ بالسنة القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية. مبدأ ومنتهى مرور الزمن. إن مبدأ ومنتهى مرور الزمن يبتدئ من ثبوت الحق.